باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قوله وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى يعني إذا دخل المسجد، وإذا فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، هكذا علقه البخاري مجزوما، وهو أصل هذه المسألة ولم يوجد موصولا. فالذين تتبعوا معلقات البخاري ومنهم ابن رجب في شرحه وابن حجر في تغليق التعليق وفتح الباري لم يجدوا هذا الأثر مرويا، وهو أوثق ما يروى في هذا الباب، وهو تقديم اليمنى عند دخول المسجد. ولذلك الذي يحفظ كما يقال البخاري ويقتصر على المختصرات يترك مثل هذه المعلقات التي لا توجد إلا عند البخاري وتكون أصل الباب، ومنها هذا الموضع. فأصل الباب المقرر عند الفقهاء باستحبابه هو هذا الأثر. ومما يشار إليه أن ابن حجر وصل معلقات البخاري في كتابه المعروف تغليق التعليق، ثم اختصره بكتاب سماه التوفيق، وأورده في مقدمته المعروفة بهدي الساري، وذكر في آخر الفصل الذي جعله لوصل المعلقات مقدمة كتاب التوفيق، قال من أراد أن يفرد هذا الكتاب فليكتب هذه المقدمة ثم ليذكر هذا. وقد ترك ابن حجر مواضع في التغليق وفي التوفيق لم يصلها فيقف عليها ويكتب لم أجد من وصلها أو لم أقف عليه، وهي مواضع جديرة بالإكمال فإنه يتيسر إكمالها. وقد تتبعت جملة منها فوجدتها مروية بأسانيد موصولة. فمن تمام خدمة البخاري وصل المعلقات التي أشار ابن حجر إلى أنه لم يقف عليها وصار متيسرا الوقوف عليها بعد طباعة كثير من كتب السنة وتيسر الفهارس الإلكترونية الموصلة إليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.